تقول له انا اسمي عبد الباسط محمد عبد الصمد. منين؟ تقول له من محافظه قنا. بلدكم ايه؟ تقول له ارمنت. قالت له ما تخشش الاذاعه. تقول له يا عم اذاعتي ده انا مشهور في بلدنا في الصعيد، ايه اللي دخلني الاذاعه؟ فضحك هو. قال لي بدل ما انت مشهور مثلا في حته محدوده هتبقى مشهور في العالم كله. انا قلت اعمل ايه؟ اللي جيبني هنا في البلد دي زحمه وبتاع، انا راجل خليني في بلادنا في الصعيد. بصيت لقيت اخوانا لا خش الاذاعه دي كويسه الاذاعه ومش عارف ايه. انا كنت يعني بيني وبينك كنت متردد، يعني مش مقتنع انا اخش الاذاعه. انا شايف ناس مشهور بقى من محافظه اسوان لمحافظه بني سويف يعني، وهذا منتهى العالم يعني في ذاك الوقت. نعم. وقلت الحمد لله من فضل الله. فهم يعني اقنعوني بان انا اخش الاذاعه بينما انا كنت يعني مترددا. يعني اذا يعني ساقتك الاقدار الى الاذاعه ولم يكن في الحسبان ان نعم. يعني انك تسعى الى الاذاعه او انك تلتحق وتكون قارئ في الاذاعه يعني. نعم الحمد لله من فضل الله. فقالوا لي بعد ما خلصت قالوا لي طيب في ليله بعد بكره في ستنا السيده زينب وانت مدعو فيها تيجي تحيي. فقلت طبعا ده شرف كبير انا حاضر. فرحت ستنا السيده زينب صليت العشاء هناك وبدأت أقرأ بعد صلاة العشاء. برضو كان يعني نفس التجلي ونفس وبعض المسؤولين كانوا موجودين، برضو نفسهم كانوا موجودين مدعوين في الحفلة دي، مدعوون يعني في الليلة دي. بعد ما خلصت برضو بعتوا لي تاني قالوا لي لازم لابد إنك تيجي تخش الإذاعة. قلت على كل حال حاضر إن شاء الله. فقالوا لي فيه الشيخ اسمه الشيخ محمد علي الضبع، شيخ عموم المقارئ المصرية. يسكن في الجيزة والدون عنوانه. قالوا تروح تزوره في البيت وهيقول لك على التوجيهات يعني ايه نظام بتاع الإذاعة. حاضر. خدت انا واحد قريبي هنا وقلت له تعالى لما نروح بيقولوا في واحد من الشيخ محمد علي الضباع الشيخ عموم المقارئ المصرية هنا في مصر، فنشوف ايه يعني عايز مني ايه. فرحت له البيت لقيته راجل صالح وراجل طيب. فقال لي انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي فلان الفلان عبد الباسط محمد عبد الصمد من محافظه قنا من بلد اسمها مدينه ارمنت. قال لي انت بتقرا قراءات؟ قلت له اه انا عندي القراءات السبع، وحتى سيادتك يعني اذا حبيت تختبرني فيها انا مستعد. فقال لي لا اقرا لنا عشر كده. فقرات عشر. ده كان في البيت ولا؟ كان في البيت. يعني لم تشكل لجنه يعني؟ لا لا لا في البيت. فلما ذهبت اليه في البيت قال لي عاوزين نسمع رواية ورش. حاضر. قرأت له رواية ورش، رواية قراءة من قراءة حمزة خلف أو خلاد. حاضر يا سيدي الشيخ. فقرأت برضو مؤسس. أنت تعلمت القراءات فين؟ قل له عند الشيخ محمد سليم حمادة، كان موجود طبعا على قيد الحياة. فقال لي ده راجل عظيم. قل له أنا عاوز أخذ شهادة منك رسمية يعني عشان تبقى رسم لشهادة لهذا الرجل يعني. لا وتديني انا شهادة برضو على شهادته. نعم. يعني اختبرني في القراءات زي ما انت عايز فضيلتك وتعتمد لي شهادته عشان تكون شهادة معترف بها. قال لي وهو كذلك. وهنا بقى بدأت الرحلة معه او الالتحاق بالاذاعة. ويعني حدث في هذا بقى في ذاك الوقت ان دخلت لجنة امتحان او لجنة اختبار للاذاعة؟ لا لا لا لا، ما هي اللجنة دي وزيارة الشيخ العموم المقارئ التاني هو كان يعني عضو، والشيخ اللي قابلني كان رئيس اللجنة. فهم يظهر طبعا ليهم وجهة نظر وعارفين انا قرأت ساعات طويلة، فالقراءات دي اللي قرأتها او القراءة اللي قرأتها يعني استخلصوا منها ان انا متمكن والصوت اهو واضح قدامهم. يعني ده كان في سنة 1951. فمن هنا يعني بعتت لي الاذاعة جواب على اني انا اروح للاستوديو، كان في شارع علوي، واقرأ يوم اثنين على ما اعتقد صباحا ما تيسر من ربع يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فكانت دي اول قراءة في الاذاعة، اول تلاوة اتلوها في الاذاعة، وكانت على الهواء مباشرة. ما كانش زي على الهواء مش مسجلة؟ لا ما كانش فيه في الاول تسجيلات، كان الواحد يروح يقرأ على طول على الهواء مباشرة. ما شاء الله. فحتى على ما اذكر كنت مرة بأذيع من الاستوديو، وبعدين جاء يعني جاني عطاس والمهندس سابني بتاع الاستوديو. ده هيقفل الاستوديو ولا بتاع. فقمت من على الكرسي كده بصنعة لطافة كده ومشيت لغاية آخر الغرفة وعطست في البتاع ده. بعيد عن الميكروفون. طبعا أعطس بقى أسمع العالم كله. ورجعت والحمد لله. أيها الإخوة المؤمنون، ومن التسجيلات الأولى التي تحتفظ بها مكتبة الإذاعة لفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ المقارئ لشؤون القراء، والتي سجلت سنة 1958 في أحد الرحاب الطاهرة، هذه التلاوة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إبراهيم المكرمين